مع حبيبنا المصطفى مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرر عن قصد وعمد مع أول كل لقاء وأقول: لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير وطهر ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداء أمتنا بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والسدود والعراقيل بين الأمة وبين ماضيها المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق من جديد، وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي شعلة لتوقد بها مرة أخرى شموس الحياة، وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء زكية طاهرة لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وشبابنا وأولادنا وأجيالنا، في الوقت الذي تعتز فيه كل أمم الأرض بتاريخها وتتغنى برجالها وأبنائها. وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار أمة حبيبنا المختار. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية ولا وقتية، إنما هي خيرية دائمة لأنها مستمدة من إيمان هذه الأمة المحمدية الميمونة بإيمانها بربها واتباعها لحبيبها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم. خيرية مستمدة من هذه الرسالة المباركة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد أنجبت الأمة على طول تاريخها من لدن المصطفى إلى يومنا هذا رجالا ونساء، سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. ومن المحال أن نحصر عدد هؤلاء الأخيار لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. أقول قد يكون من اليسير جدا أن تقتطف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة لأنها وحيدة يتيمة، لكن من الصعب جدا أن تختار زهرة جميلة في حديقة الجمال وسط حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتحوي كل أطياف العذير. قد يكون من اليسير أن ترى نجمة في أفق السماء تلتمع بالنور والضياء، لكن فعلا من العسير بل من المحال أن تحصر عدد نجوم السماء. ومن ثم فمن الصعب جدا علي كل ليلة وأنا أختار يا ترى مع من من أئمة الهدى هنا صابيح الدجى أعيش الليلة مع آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأولادي وبناتي. صدقوني أعيش حيرة شديدة في الاختيار، لأن الحكمة العربية القديمة التي تقول من أخصب تخير أراها فعلا تنقلب علي وأنا أتحدث عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى. والله إني لأراها من أخصب تحير وليس من أخصب تخير. على أي حال تعالوا بنا قبل أن تطاردنا كالعادة عقارب الساعة سريعا لنلقي والله السمع والبصر والفؤاد بين يدي إمام كبير من أئمة الهدى، بين يدي مصباح مشرق منير من مصابيح الدجى. إننا الليلة على موعد مع واحد من العطرة النبوية، إنما الليلة على موعد مع فقيه آل البيت ليعلم أهل الأرض أننا نحب آل البيت ونتقرب ورب الكعبة إلى ربنا بحب آل بيت نبينا. وهل يعقل يا سادة أن يوجد على ظهر الأرض مسلم صادق في إسلامه أو مؤمن صادق في إيمانه لا يتقرب إلى ربه بحب آل بيت سيده وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم والله نحب آل بيت رسول الله ونتقرب إلى الله بودهم وحبهم والولاء لهم. فهذا إيمان، هذا إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن نحب هؤلاء الأطهار. فنحن الليلة على موعد مع فقيه آل البيت، إنه فتى الكهول صاحب اللسان السؤول والقلب العقول، إنه الطاهر الزكي الفقيه العبقري الأديب اللغوي الألمعي، إنه مفسر التنزيل وبحر التأويل، إنه مفسر التنزيل وبحر التأويل وحبر الأمة الجليل، إنه ترجمان القرآن، إنه ترجمان القرآن، إنه صاحب سحر البيان، إنه الرجل الرجل الذي قال في حقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك لأصبح فتياننا وجها وأحسنهم عقلا وأفقههم في كتاب الله جل وعلا. إنه الرجل الذي قال في حقه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما منه، ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات أي من المسائل، ومع عمر أهل بدر من المهاجرين والأنصار. إنه الرجل الذي قال في حقه عبد الله بن عمر في زمانه: هذا أعلم من بقي من أصحاب رسول الله بما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي قال في حقه مسروق بن الأجدع قال: كنت إذا رأيته قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، كنت إذا رأيته قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا حدث قلت أعلم الناس. هل عرفتموه؟ إنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أنا أحب عبد الله بن عباس حبا جما، وأشعر أنا شخصيا بضآلة وحقارة كلما عرضت نفسي على فقهه وفهمه وعلمه وتفسيره وتأويله. ورب الكعبة ما طالعت تفسيرا ولا تأويلا ولا مسألة في باب الفقه لعبد الله بن عباس إلا وكاد عقلي أن يطيش. أعاني أمان فقيه غواص، ولم لا؟ وكان عمر بن الخطاب الفاروق إذا عرضت عليه مسألة من المسائل استدعى عبد الله بن عباس وقال له: غص غواص، غص غواص، أي غص يا غواص، استخرج لنا اللآلئ والجواهر والدرر، هيا قف في بستان الفقه والعلم واجمع لنا رحيق الزهر والورد والثمر، هيا خذنا معك في محراب العلم وعلمنا الدروس والعظات والعبر. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اعجب معي كما كنت اتعجب وانا اطالع سيرة هذا الحبر، اعجب معي وانت تعلم ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اسلم في العاشرة من عمره، اسلم في العاشرة من عمره، خلي بالك في التانية دي لانها صعبة قوي. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يبلغ ابن عباس 13 من عمره. يا الهي، لا هذا امر يعني اقسم بالله يعني يذهب اللب. اقول تاني، اسلم ابن عباس رضي الله عنهما في العاشرة من عمره، طيب هذا جميل مقبول، لكن انظر الى الثانية، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبلغ ابن عباس رضي الله عنهما 13 من عمره، على الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم. والسؤال المدهش، فكيف استطاع ابن عباس رضي الله عنهما أن يسطر على جبين الزمان هذا المجد؟ كيف استطاع ابن عباس وفي أي مدة استطاع أن يسطر على صفحات التاريخ هذا الفقه وهذا العلم وهذا الفهم الراقي؟ ربما يزول العجب أيضا إن قلت لكم لأنه كان ملازما للحبيب المصطفى ملازمة الظل للشيء. هنيئا لك يا ابن عباس، في هذا السن المبكرة لا يفارق مجلسا من مجالس رسول الله، الله، يجلس معه، ولا ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه المبارك إلا وقد حفظ هذا الفتى المبارك كل كلمة تكلم بها المصطفى الصادق الأمين. عبقرية فذة، ولسان سؤول، وقلب عقول. إذا تكلم البشير النذير كأن الكلمات تطبع على قلب ابن عباس رضي الله عنهما. لا تعجب، لا تعجب، ستعرف السر الآن لماذا تطبع الكلمات على قلب ابن عباس. إنها دعوات المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوات سأسمعكم إياها الليلة. لا أجد عندي من مفردات اللغة ما أعبر بها عنها وعن جلالها وعن مكانة ابن عباس من خلال فهمي لمعانيها ومقتضياتها في قلب قائلها وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع بالله عليك، أنا أعجب لابن عباس. ابن عباس ذلك الفتى المبارك الذي لم يكتفي بالحضور في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع منه، لم يكتفي. إذن ماذا فعل؟ هل تعلم أنه كان يفكر كيف يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه الذي ينام فيه ليتعلم منه في هذه اللحظات كيف يصلي رسول الله بالليل؟ يا الله، مش ممكن. يقول ابن عباس رضي الله عنه ذهب ليستأذن أم المؤمنين خالته ميمونة رضي الله عنها، ميمونة زوج رسول الله خالة ابن عباس. هل تصدق أنه ذهب يوما إليها في ليلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنها أن يبيت معها مع رسول الله في فراشهما؟ فاستأذنت ميمونة رسول الله، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس. والحديث في الصحيحين يقول أتيت خالتي ميمونة وبت معها في ليلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمت في عرض الوسادة ورسول الله وأهله في طولها. حضرتك متصور معي الموقف ده؟ الله أكبر، في فراش واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول نمت في عرض الوسادة ورسول الله وأهله في طولها. مشهد جميل جدا. ابن عباس مش راح ينام، ما نمشي والله. ويريد شبابنا يصحى بقى بكفاية نوم بكفاية نوم أو صح النوم. أسأل الله أن يوقظ قلوبنا وقلوب أحبابنا وأولادنا. ابن عباس لم يذهب لينام لا أبدا، يقول فنمت في عرض الوسادة ورسول الله وأهله في طولها. اسمع بيقول حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مش نايم، لا ده صاحي. ولحتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يقول فجلس. طيب، ثم مسح النوم بيده عن وجهه. ده مراقب مراقبة شديدة جدا، يعني ينقل لنا كل ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجلس ثم مسح بيده النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من خواتيم سورة آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ابن عباس ينقل هذا يقول ثم قام، يبقى جلس، ثم مسح النوم بيده عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من خواتيم سورة آل عمران. يقول ثم قام إلى شن معلقة، أي إلى قربة ماء معلقة، قال فتوضأ منها فأحسن الوضوء. لا إله إلا الله. فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام ليصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثلما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسح النوم عن وجهه بيده وقرأ خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى الشن المعلقة إلى القربة وتوضأ مثل ما توضأ أستاذه ومعلمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام ليصلي معه. يقول فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فوضعها على رأسي ثم أخذ بيده أذن اليمنى يفتلها يفركها. يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، نعم إنها لقطة فيها من الحب والود والتلطف والقرب ما فيها. أخذ أذن اليمنى بيده يفتلها، يعني يضغط عليها ضغطا خفيفا. يقول في رواية ثم يقول ابن عباس فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. صلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. هذه رواية ابن عباس في الصحيحين، ورواية عائشة ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. رواية ابن عباس صلى 13 ركعة رضي الله عنه. في رواية الإمام أحمد فيها زيادة جميلة قوي، يقول ابن عباس فقمت أصلي خلفه، يعني وقف خلف رسول الله. قال فمد النبي يده فجرني فجعلني إلى حذائه، أو فجعلني حذاءه، يعني أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواره. بالله عليك أنا عاوز تعيش، والله تعيش بقلبك يا خضر، مش ممكن ابن عباس لوحده بيصلي خلف النبي معاه ليلة كده كاملة، يصلي خلف رسول الله. انت عايش الموقف ده، مستشعر العظمة والنعمة اللي فيها ابن عباس، هذا الفتى الذي لم يبلغ في هذا الوقت اقول 11 اقول 12. نعم لم يبلغ هذا العمر، ومع ذلك يصلي وحده خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فمد النبي يده فجرني فجعلني حذاء، يعني أوقفني عن يمينه. يقول فلما أقبل النبي على صلاته خنست. يا سلام عليك يا ابن عباس، والله مش ممكن أبدا. خنست يعني تأخرت شوية. هو كان واقف كتف في كتف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل النبي في الصلاة خنس ابن عباس. الله أكبر، تأخر. فلما قضى النبي صلاته قال له ما شأنك يا ابن عباس؟ أجعلك في حذائي يعني إلى جواري فتخنس؟ فقال ابن عباس يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي إلى حذائك وأنت رسول الله؟ يا الله، معقول الكلام ده؟ هو في حد يقف جنبك كده يصلي جنبك؟ معقول؟ ما ينفعش تبقى المكانة دي لأي بشر. أو ينبغي لأحد أن يصلي إلى حذائك وأنت رسول الله؟ ابن عباس يقول فأعجبت رسول الله، فأعجبته النبي سعد بهذا الفهم الراقي وبهذا العقل وبهذا الأدب. قال فأعجبته فدعا لي. خلي بالك بقى، شوف النبي بيكافئه بإيه. فدعا لي، فقال دعا لي أن يزيدني، دعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. وهرجع للكلمتين دول دلوقتي تاني، بس خلي بالك، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري في كتاب العلم قال ابن عباس رضي الله عنهما ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره. إيه؟ ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره. طب خلاص كده، فكده انتهى الموضوع يا إخواننا، كده المفروض نخلص الحلقة وانتهى الموضوع. خلاص، ضم رسول الله ابن عباس إلى صدره، خلاص سعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا بإذن الله. يقول فضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره ودعا لي فقال اللهم علمه الكتاب. يبقى الأولى دعا الله أن يزيدني علما وفهما، خلي بال حضرتك. والثانية ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب. وفي رواية ثالثة في صحيح البخاري في كتاب الوضوء قال ابن عباس رضي الله عنهما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء يوما، فلما خرج وضعت له وضوءه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من وضع هذا؟ قالوا ابن عباس. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. وفي رواية الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. في حاجة تانية؟ خلاص، اللهم زده علما وفهما، دع الله أن يزيدني علما وفهما، اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الله أكبر. هل يتصور أحد على وجه الأرض أن المصطفى لا تستجاب دعوته؟ لا ورب الكعبة، استجاب الله دعاء حبيبه المصطفى. فكان ابن عباس رضي الله عنهما عالما معلما فاهما مفهما مفهما فقيها في الدين، مفسرا للقرآن الكريم، مبينا للتنزيل وللتأويل، فقيها غواصا يغوص على درر المسائل ودقائقها. استجاب الله دعاء حبيبه، علم وفهم وفقه وتفسير وتأويل. ها هو ابن عباس في هذا السن المبكر يدعو له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات المباركة الكريمة. فكان ورب الكعبة كما دعا له حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، العلم. الله، أعظم نعمة يمتن الله بها على عبد من عباده في الدنيا، ولم يأمر الله نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. فقال جل وعلا لحبيبه وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ولذلك ما دام الناس على علم ما دام الناس على علم فهم على هدى، فإذا قبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلم بقبض العلماء وقع الناس في الشقاء والضنك والضلال، كما قال سيد الرجال والحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال المصطفى: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا ترون أن المصطفى يحدث عن واقع نعيشه ونحياه؟ فضلوا وأضلوا بغير علم. لا يتورع أحدنا أن يتكلم في نازلة من النوازل أو في مسألة من المسائل التي لو عرضت ورب الكعبة على عمر بن الخطاب لجمع لها شيوخ البدريين من المهاجرين والأنصار. لا نستحي من ربنا، بل نستحي أن يقول الناس إن فلانا سئل في المسألة الفلانية على شاشة فضائية فقال لا أدري، وهذا هو العالم وهذا هو الفقيه. فمن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. نعم العلم الله. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم. أيوة، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لم يقل العباد ولم يقل الزهاد، وإنما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. سئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: من العالم؟ قال: ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل، والدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم من الفتن والأهواء هو العلم بفهم عن الله ورسوله وبعمل يرضي الله ورسوله، هذا هو طريق النجاة. علم بغير فهم قد يضل صاحبه، وقد يضل به صاحبه غيره من الناس. علم بغير فهم وبغير عمل على مرضات الله لا ينفع. قال الشاطبي في كتابه النافع الممتع الموافقات: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. وإمام الحديث البخاري يترجم بابين في كتاب العلم من أفقه تراجمه، ورحم الله من قال فقه البخاري في تراجمه، فيترجم بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، ويصبر الباب بقول العزيز الوهاب: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الحافظ ابن حجر: يأمر الله نبيه في هذه الآية بأمرين، بالعلم والعمل، بالعلم في قوله فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر. فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ثم الفهم، عاهم من الفهم نعمة عظيمة، نعمة كبيرة. فالدليل أحبابي ليس منتهى العلم، الدليل في البخاري ومسلم في قلبي وفي عيني وعلى رأسي، لكن انتظر حبيبة الله لتفهم الدليل. ولتفهم ولتحقق مناط الدليل، ولتفهم مراد الملك الجليل، ولتفهم مراد البشير النذير. وهذه هي نعمة الفهم. قال حبيبنا كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أن يفهمه. فنعمة الفهم من أجل النعم، وهي فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم تحصل بالجلوس بين أيدي الربانيين من العلماء. قال الشاطبي الإمام في كتابه الماتع الموافقات: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. الأول المشافهة، بمعنى أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح على يديه ما بين يدي شيخه ما لا يفتح به عليه دونه. والطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحات أهل العلم، حتى لا يضر وهو يريد النفع، حتى لا يفسد وهو يريد الإصلاح. نعمة الفهم نعمة عظيمة. قال شيخ ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. نعم، لا بد من الفهم. وهو ابن عباس رضوان الله عليه إمام العلم، إمام الفهم. يا الله، اسمحوا لي أن أذكر ثلاثة مواقف في فهم ابن عباس: موقف مع عمر، وموقف مع عثمان، وموقف مع علي رضي الله عنهم جميعا. موقفه الأول مع عمر، مع عمر بن الخطاب الذي كان يحبه حبا جما ويقربه، بل وغضب بعض الصحابة كيف يدخل عمر بن الخطاب ابن عباس إلى مجلس الشورى الذي اختار فيه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وفي بيوتهم من أبنائهم من يكبر ابن عباس. فقال عمر: لا تلوموني في حب ابن عباس، محدش يلومني يا جماعة، محبة دي مسألة قلبية لا أملكها أحد، لا تلوموني في حب ابن عباس، فهو من قد علمتم. يقول ابن عباس: فدعاني يوما، أي لأدخل عليهم، والحديث في البخاري. يقول ابن عباس: فعلمت أنه يريد أن يريهم. لأطهى ابن عباس فهمها. قال فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يأمر الله نبيه أن يستغفره وأن يتوب إليه إن فتح الله عليه مكة. وسكت البعض الآخر، فالتفت عمر إلى ابن عباس، إلى هذا الفتى المبارك، إلى فتى الكهول صاحب اللسان السؤول والقلب العقول، فقال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: والله أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: قل ما تقول فيها؟ قال: أقول فيها إنها أجل رسول الله أعلمه الله إياه. يا الله، ابن القيم يعلق على العبارة دي، وهذا من أدق الفهم وألطفه، وهذا من أدق الفهم وألطفه، لا يصل إليه كل أحد. قد تحسن أن تحفظ الدليل، قد تحسن أن تستدل بالدليل، لكن قل من يفهم الدليل ويحقق مناط الدليل ويربط بين الأدلة القرآنية والنبوية العامة والخاصة ومناطاتها العامة والخاصة. قل من يفعل هذا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، فقال عمر لابن عباس: والله لا أعلم منها إلا ما قلت يا ابن عباس. هذا موقف. انظر إلى فهم هذا الغلام المبارك، هذا الفتى الكريم. وجيء بامرأة لعثمان رضي الله عنه، وكاد عثمان رضي الله عنه أن يقيم عليها الحد، اتهمها بالزنا. لماذا؟ وضعت ولدها لستة أشهر فاتهموها بالزنا. فقال ابن عباس: لا تعجل يا أمير المؤمنين، فإني أرى المرأة في كتاب الله قد تضع ولدها لستة أشهر. قال: أين ذلك في كتاب الله؟ يعني نحن قرأنا القرآن مرارا قبل أن تولد أنت ابن عباس، أين هذا؟ فقال بمجموع قوله، بمجموع قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى الحمل والرضاع 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال في الرضاع فقط: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب اخصم 24 من 30، يبقى 6 أشهر قد تضع المرأة فيها ولدها بدون زنا وبدون تهمة. الله أكبر. فأقر عثمان والصحابة ابن عباس رضي الله عنهما. موقف ثالث مع علي، وهذا رواه البخاري وابو داود والحاكم وغيرهم، أن عليا لما حرق بالنار بعض من ارتد عن الإسلام، فقال ابن عباس: لو كان الأمر إلي ما حرقتهم بالنار، لأني سمعت رسول الله أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب أحد بعذاب الله، يعني لا تعذبوا بعذاب الله، وعذاب الله في الآخرة النار، وإنما كنت أقتلهم لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فلما سمع علي رضي الله عنه قول ابن عباس قال: ويح ابن أم الفضل، ويح ابن أم الفضل. هذا لفظ البخاري، وفي غير رواية البخاري إنه غواص على الهنات. انظروا إلى هذه العظمة والدقة في التقاط دقائق المسائل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم أيها الأفاضل، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ابن عباس حبا عجيبا، بل يقربه منه، بل ويبنيه. اسمع اسمع اسمع: بل وكان يردفه على ظهر دابته التي يركبها المصطفى وحده. انت حضرتك عايش الموقف ده؟ تصور هذا الغلام المبارك الذي لم يبلغ 12 في هذا الوقت يردفه رسول الله خلفه على ظهر دابة واحدة، ولا يقلل من شأنه ولا من قدره، بل يبذل له النصائح الغالية، وكأنه ينصح أمة كاملة بين يديه، وهو صلى الله عليه وسلم كأنه يرى من وراء الحجب ماذا سيكون عليه حال هذا الفتى المبارك وهذا المعلم وهذا الفقيه وهذا المفسر. نعم، فيقول له: يا غلام، الله، يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية أحمد، والروايتان صحيحتان في الترمذي والمسند، وفي رواية أحمد قال له المصطفى: يا غلام، احفظ الله تجده أمامك. الله أكبر، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله الذي لا إله غيره، لو تدبرتم معي هذه الوصية لطاشت عقولكم. والله كما قال أستاذنا وشيخنا ابن الجوزي رحمه الله، يقول: ما قرأت هذه الوصية لابن عباس إلا وكاد عقلي أن يطيش. ابن الجوزي: وصية جامعة، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع لابن عباس رضي الله عنهما الطريقة، وحدد له المنهج، وبين له الغاية، وعرفه السبيل الذي يسلكه لمرضاة الكبير الجليل سبحانه وتعالى. الله أكبر. لا أريد أن أقف مع الوصية، ما أجملها وأكملها وأروعها، اسمحوا لي أن أكررها مرة أخرى فقط. احفظ الله يحفظك. أنا أحفظ الله؟ أنا أحفظ الله؟ كيف أحفظ الله؟ احفظ الله بامتثال أمره، احفظ الله باجتناب نهيه، احفظ الله بالوقوف عند حدوده، احفظ الله باتباع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفتقدك ربك جل وعلا حيث أمرك. احفظ الله يحفظك، يحفظك في دنياك، يحفظك في مالك، في نفسك، في عرضك، في شرفك، في أولادك، يحفظك في آخرتك، يحفظك قبل ذلك في البرزخ. تحفظ في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجد الله معك. وهذه المعية الخاصة، معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد والتوفيق. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تسأل إلا الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تقدم النظر إلا لله، ولا تحلف إلا بالله، ولا تخضع إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا فيك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يدك الكريمة يا أرحم الراحمين. تبرأ وتخلص من حولك وطولك، ولا تعلق قلبك إلا بالله جل جلاله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يملأ القلب باليقين، حديث يملأ القلب بالثقة في رب العالمين، حديث يملأ القلب بالتوكل على الله جل جلاله. ردد واحفظ، واستعن الله أن تحوله في حياتك إلى عمل وإلى واقع. ولا تتصور أن هذا كان لابن عباس، بل هو لي ولك، ولك يا أماه، ولك يا أختاه، ولك يا ولد الحبيب، كما أوصى به النبي الحبيب هذا الغلام المبارك، يوصينا به، وأنا أوصي به نفسي، وأوصي به أحبابي وإخواني، فما أحوج الأمة إليه. علق قلبك بالله، بك أستجير، ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شبني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا، بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك فارفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع مش بعد الصبر، لا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. وصية النبي لابن عباس، توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو راض عن ابن عباس، عن هذا الغلام المبارك، ولم لا وقد دعا له وضمه إلى صدره، ثم يعيش مع الصديق وله مكانته، لأنه راح يسابق الزمن ليحصل ما فاته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صغير السن. يقول ابن عباس، والحديث رواه الطبراني والحاكم وابن سعد في الطبقات وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ورجال الصحيح، يقول ابن عباس: قلت لفتى من الأنصار: هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الآن كثير. فقال لي الفتى الأنصاري: وعجبا لك ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من أصحاب رسول الله من ترى؟ قال: فأعرب هو، وذهبت أنا أبحث عن العلم وأسأل. فكان يبلغني الحديث عند رجل من الصحابة يقول: فأذهب إليه وهو قائل، يعني وهو ينام في وقت القيلولة، في وقت الحر، في وقت الظهيرة، يقول: فأضع ردائي وأنام على بابه. الله أكبر. فتسفي الريح التراب علي. تعلموا يا طلبة العلم، لا يطرق الباب على أستاذه، لا يطرق الباب على شيخه ومعلمه، بل ينام، يقول: حتى يقضي مقيله ويخرج، فيراني نائما على باب داره، فيقول: ما جاء بك ابن عباس؟ هل أرسلت إلي لآتيك؟ الله على تواضع العلماء. هل أرسلت إلي لآتيك؟ فيرد التلميذ المؤدب المتواضع الذي يعرف قدر علمائه ويعرف قدر شيوخه، فيرد ابن عباس يقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فيسأله عن الحديث ويتعلم منه المسألة، ثم يعود. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلما رأى الفتى الأنصاري الناس قد اجتمعوا حولي واجتمعوا علي، كان يقول: هذا الفتى أعقل مني. بل من جميل ما قرأت أنه كان يذهب إلى أستاذه المبارك وشيخه الجليل والصحابي الكريم زيد بن ثابت رضي الله عنه، يذهب إليه ويستحي أن يطرق عليه باب داره حتى يخرج إليه زيد بن ثابت، فيسأله ابن عباس عن المسألة أو عن الحديث، وقبل أن يركب زيد بن ثابت فرسه أو دابته، يسرع ابن عباس ليقود الدابة لزيد بن ثابت، فيقول زيد: لا تفعل هذا ابن عم رسول الله. فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا وعلمائنا، فيقول أستاذه المبارك زيد بن ثابت: ارفع إلي يدك. فيمد ابن عباس يده مطيعا لأستاذه وشيخه، فيلتقطها زيد بن ثابت ويقبلها، وهو يقول: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. الله على الأدب، الله على التواضع، الله على الحب، الله على الطهر، الله على الصفاء والنقاء اللي موجود في القلوب بين المشايخ والعلماء والكبار والطلاب الصغار. قلوب صادقة صافية محبة، فيه أدب، فيه تواضع، فيه إجلال وإكبار للكبار، اللهم علمنا الأدب وارزقنا التواضع يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. نعم أيها الأحبة، وفي عهد علي، لأن الوقت قد انتهى، في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه بإيجاز شديد جدا، يقف علي رضوان الله عليه أمام محنة قاسية وفتنة عاتية، إنها فتنة الخوارج، إنها فتنة كلاب أهل النار الذين كفروا عليا. وهو من هو؟ هو ابن عم رسول الله، هو الذي رباه المصطفى وكفى، هو الذي قال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي؟ تكفرون عليا أيها السفهاء، تكفرون من قال له رسول الله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تكفرون رجلا يقول له المصطفى: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ إنه العطن والسفه والضلال الذي لا يخلو منه زمان ولا مكان. إن كان في عهد علي قد كفروا علي، أتستغرب أن ترى في زماننا هذا من يكفرني أو يكفر عالما آخر من العلماء الأطهار؟ لا تستغرب ولا تستعجب. فأرسل إليهم علي بن أبي طالب حبر الأمة وترجمان القرآن ومفسر التنزيل ومبين التأويل، صاحب اللسان السؤول وصاحب القلب العقول، الذي دعا له المصطفى بالفقه في الدين وعلم التأويل والتنزيل. نعم، لم يجد علي إلا ابن عباس، فذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما ليقيم عليهم الحجة وليقارعهم البرهان بالبرهان، فرحبوا به وكانوا يجلونه ويحبونه جدا. قالوا: ما جاء بك يا أبا العباس؟ وكان يكنى بأبي العباس فهو ابن من أبنائه. قالوا: ما جاء بك يا أبا العباس؟ قال: جئت لأحدثكم بآية محكمة من كتاب الله، ولأحدثكم بكلام لا تنكرونه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي تنقمون على ابن عم رسول الله؟ ما الذي تنقمونه على علي بن أبي طالب؟ فقال الخوارج: ننقم عليه ثلاثة. قال: ما هي؟ قالوا: الأولى حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون علي قد كفر. قال العور والسفة والضلال. قال: وما الثانية؟ قالوا: قاتل أقواما يقصدون طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة، قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، فلئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم، ولئن كانوا كفارا فقد حل له أموالهم ونساؤهم. شبه خطيرة. قال: وما الثالثة؟ قالوا: تنازل في قضية التحكيم عن صفة أمير المؤمنين، فإن لم يكن علي أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. اسمع: وانبر الحبر المعلم، وانبر الحبر المفهم، ليرد عليهم بحجة ناصعة واضحة كالشمس في رائعة النهار. قال: أما الأولى تقولون بأنه كفر لأنه حكم الرجال في دين الله، أسألكم بالله دلوني، أتحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أو للإصلاح بين رجل وامرأته أولى أم تحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أولى؟ فقالوا: بالإجماع، بل تحكيم الرجال للإصلاح بين المسلمين وإصلاح ذات بينهم أولى. قال: فإن الله قد حكم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم، ثمنه ربع درهم، وحكم الرجال للصلح بين رجل وامرأته. اقرأوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال تعالى في شأن الرجل وامرأته: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فاندهشوا واستغربوا: ألم أقل لك المشكلة والقضية ليست في الدليل بل في فهم الدليل، بل في فهم الدليل؟ فنظر إليهم ابن عباس وقال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. الله أكبر، ده كان من لحظات يكفروا عليا بسبب هذه الشبهة. هذا نور العلم، إذ لا تبدد، لا يبدد ظلام الشبهات إلا بنور العلم، إلا بنور الفهم والبصيرة. قال ابن عباس: أما الثانية تقولون بأنه قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، أكنتم تريدون أن يسبي علي أمه أم المؤمنين عائشة وأن يأخذ أموالها غنيمة وأن يستحل منها ما يستحل من غيرها؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم بأنها ليست أمكم فقد كفرتم، فأنتم بين ضلالتين، فاختاروا أي فاختاروا واحدة منهما إن شئتم. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فنظر أمراؤهم وزعماؤهم إلى بعضهم البعض في دهشة واستغراب، فقال ابن عباس: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال الثالثة: تقولون بأنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، ما تقولون إن قلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قد تنازل عن صفة الرسالة، عن صفة رسول الله، وقال لعلي نفسه، بل حديث الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال: يا علي اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فاعترض رسول قريش، اعترض رسول قريش وقال: والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال المصطفى: والله اني لرسول الله وان كذبتموني. يا علي امح رسول الله. قال: لا لا والله لا امحوك ابدا، انا امسح الكلمتين دول ابدا. فقال له النبي: فاشر الي، اشر الي عليهما. فاشار علي الى الامي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وفي غير روايه الصحيحين قال النبي لعلي: لعلك تضطر لمثلها يوما، لعلك تضطر لمثلها يوما، صلى الله عليه وآله وسلم. فمحاها رسول الله. قال ابن عباس: يتنازل رسول الله عن صفة الرسالة، ولا يتنازل علي عن صفة أمير المؤمنين للتحكيم ولحقن دماء المسلمين. ثم نظر إليهم وقال: أولم يكن رسول الله أفضل من علي؟ قالوا: بلى. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فعاد معه 20,000، 20,000 بعد هذه الحجة الباهرة وبعد هذه الكلمات النيرة الساطعة المشرقة، عادوا معه إلى صف علي رضي الله عنه، وبقيت فرقة عفنة الفكر لا يخلو من أمثالهم زمان ولا مكان، أصروا على معتقدهم الفاسد الباطل. نعم، لأنهم ما خرجوا لله جل وعلا وما تحركوا لله تبارك وتعالى، أصروا على تكفير من قبل حكم علي لأنهم كانوا يعتبرونه كافرا. ومن المفارقات العجيبة الغريبة أنهم أخذوا عبد الله ابن خباب بن الأرت رضي الله عنه، هو امرأته، وكانت امرأته حاملة، اقتادوه وقالوا: أسمعنا شيئا سمعته أنت من أبيك عن رسول الله؟ فقال: سمعت أبي خباب بن الأرت يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أنا آن لهؤلاء أن يتوبوا وأن يعودوا إلى الله بعد هذا الكلام الجميل الذي جاء في وقته من البشير النذير؟ لا، إنه الهوى، إنه المرض الذي ملأ القلوب عفنا وعطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من المفارقات العجيبة اقتادوا عبد الله وامرأته ومروا على حائط، أي على بستان، فسقطت تمرة خارج البستان، فانحنى أحدهم على التمرة وحين وضعها في فمه قالوا: مهما، هل استأذنت صاحب البستان؟ قال: لا، استغفر الله، استغفر الله، وألقاها على الأرض. وبعد خطوات قليلة ذبحوا عبد الله بن خباب بن الأرت وذبحوا امرأته وبقروا بطنها. لذلك قال المصطفى: هم كلاب أهل النار، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: بأبي وأمي وروحي. أيها الأفاضل، عاش ابن عباس يملأ الأرض علما وفهما ونورا وبصيرة وتفسيرا وتأويلا وفقها. وفي عامه 71 يبكي أهل الطائف بكاء مريرا، ويشهد أهل الطائف مشهدا لم يشهدوه من قبل، بل وإلى يومنا هذا. حدث أمر عجب، نعم أمر عجب، ما قرأت الخبر إلا واندهشت. ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الثالث وهو يترجم لابن عباس رضي الله عنهما. بل وتعجبت حين قال الإمام الذهبي: وهي قضية متواترة، وهي قضية متواترة، وروى الخبر أو الأثر الإمام الطبراني، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح، خبر عجيب، حين حملوا نعس ابن عباس رضي الله عنهما قالوا رأينا طائرا لم يرى على خلقته، رأينا طائرا لم يرى على خلقته، دخل نعش ابن عباس ولم يرى خارجا منه، فحين وضعناه في قبره سمعنا من يتلو قول الله تعالى ولا ندري من الذي يتلو، سمعنا من يتلو قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، رضي الله عن ابن عباس وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى. أوليست هذه كرامة لابن عباس؟ بلى، ونحن بملء الفم وأعلى الصوت نثبت المعجزات للأنبياء ونثبت الكرامات للأولياء، ولا تنقطع الكرامات في أمة المصطفى أبدا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع ابن عباس ومع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، مع إمامنا الأعظم وحبيبنا الأكرم ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.